بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 18 من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في نقد كلام أبي العباس في منازل الخواص. قال أبو العباس: فهذه كلها علل أنيف الخواص منها وأسباب انفطموا عنها، فلم يبق لهم مع الحق إرادة ولا في عطائه تشوف إلى استزادة، فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم، فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون، لأن الحق عفاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قلت: يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده، وقد تقدم الكلام عليه، وأن مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم عبودية. وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعله غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة، ورأوا أنها علل قاطعة عنه. واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم، حتى قال شيخ الطائفة الجنيد رحمه الله: إن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء. وهم نوعان: نوع جردوا الفناء في شهود الحكم، وهو الحكم القدري، ورأوا أنه نهاية التوحيد، فآل بهم استغراقهم فيه إلى اطراح الأسباب، حتى قال قائلهم: العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. والنوع الثاني: أصحاب تجريد الفناء في الإرادة، فجردوا الفناء في الإرادة تجريدا آل بهم إلى ترك الأسباب جملة. والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان يعني العلم والدين. ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد: عليكم بالفرق الثاني، يعني أن الفرق فرقان: فرق بالطبع والهوى، وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع، ولكن بعد الجمع فرق ثان، وهو الفرق بالأمر والمحبة لا بالشهوة والطبع، وهو دين الرسل صلوات الله عليهم وسلامه. فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ومأموره، وبين مسخوطه ومنهيه. فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من أتباع الرسل. والكمال شهود الجمع في هذا الفرق، فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والأمر، ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه، وبين ما يبغضه فيتركه ويتجنبه، فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبيعي الحسي بين ما يلائمه وينافره. ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه، وإن ادعى عدم التفريق طبعا فإنه كاذب مفتر. وإذا كان لا بد من الفرق، فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبيعي الحيواني الذي يشارك فيه سائر البهائم. وأبطر من هذا الجمع في الوجود، وهو أن يرى الوجود كله واحدا لا فرق فيه أصلا، وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط، كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر، بل ليس عندهم أحدهما والآخر إذا ما ثم غير. فهذا جمع في الوجود، وجمع أولئك جمع في الشهود. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فكانوا أصحاب الجمع في الفرق، ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه، وجمعوا الأشياء كله في خلقه وأمره، وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه، فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع. فهؤلاء خواص الخلق، فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه. فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة، بل صارت إراداتهم تابعة لإرادته، فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. فأصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد، وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الإرادة. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فعلموا أن المراد واحد، فالاتحاد وقع في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. وقوله: فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه، إنما يكون ما دونه قاطعا عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه. وأما إذا جعله وسيلة إلى الله وطريقا يصل بها إليه، لم يكن قاطعا ولا حجابا، بل يكون حاجبا موصلا إليه. وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته، فإن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله تعالى آيات شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب له، فقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي، وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته إثباتا لصدقه وكفى به شهيدا. فإن قيل: وما شهادته سبحانه لرسوله؟ قيل: هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة، فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق. فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود به. فهذا وجه. ووجه آخر أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه، فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحة الشهادة له به قطعا، فهذا معنى الآية وكأنه أجنبي عما استشهد به المصنف. ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم. حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا فاسد مبني على فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا ولا هو كلام أصلا ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقاد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصل بذلك مسلما، فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الذكر. وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، فالذكر بقوله هو هو أفضل من الذكر بقولهم الله الله. وكل هذا من أنواع الهواس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات. فهذا فساد هذا البناء الهائر. وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله أي قل هذا الاسم فقل الله الله، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله، فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، إلى أن قال قل الله أي قل الله أنزله، فإن السؤال يعاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا، كما تقول من خلق السماوات والأرض فيقال الله أي الله خلقهما فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه، فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. زهد الخاصة. قوله وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال، فيقال الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني، فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقام القرب، ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلل الأعمال. فناهيك به من كشف، والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية، فهذا أفضل كشف يعطاه العبد، وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي رزقنا الله من فضله وبره. وأما استشهاده بقوله تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة، وفيها قولان: أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها، والقول الثاني إن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. توكلهم. قوله وتوكلهم رضاه بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ هممهم من إجالتها في إصلاح شؤونهم بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها ونفوسهم مطمئنة بذلك. يا أيتها النفس المطمئنة، قد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين، وأنه لا انفكاك للمؤمن منه، وذكر العلة فيه ما هي. قوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق، الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه، لا أنه نفس التوكل، فالمغدور يقتنفه أمران: التوكل قبل وقوعه والرضا به بعد وقوعه. ومن هنا قال بعضهم: حقيقة التوكل الرضا، لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل به عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة. ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. الحديث وقد تقدم. فقال: أسألك الرضا بعد القضاء، وأما التوكل فإنما يكون قبله. وقوله: وتخلصهم من تدبيرهم، هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون، وهو ترك التدبير، وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد فيه من التفصيل. فيقال: العبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه، وقدر يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب. فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشمير، وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه. فترك التدبير هنا تعطيل للأمر، بل يدبر فعله ناظرا إلى تدبير الحق له، وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له، فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظريا ناظرا إلى فعله، فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا إلى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعونته، ولا قدريا مجبرا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومحل أمر الله ونهيه منه. فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي، فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي وجحد محلهما. ووظيفته في المحظور الفناء عن إرادته وفعله، فإن عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد، وهذا تدبيره للنهي. وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته، فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة، وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير، وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائما بالتدبير في حق ربك. وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك، فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحسن فيه فراغ الهمة وترك التدبير. وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله، فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به. وقوله: بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها، فلا ريب أن الله سبحانه قضى القضية وفرغ من تقدير أمور الخلائق، ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها، فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها. وكذلك يباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن، ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها. وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتساري، ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعا له من ذلك. وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة، وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا، فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقا. وأما استدلاله بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده ورضيت بقضائه، وهي ضد النفس الأمارة بالسوء، فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها، بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وبذكره. فصل: صبرهم. قال: وصبرهم صونهم قلوبهم عن خواطر السوء بأن الله تعالى قضى قضاء عاريا عن الرأفة خارجا عن الخيرة. قال الله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. قد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان، وما ذكره في تفسيره هاهنا غير مطابق لمعناه، وهو تفسير بعيد جدا. فإن الصبر من أعمال القلوب، وهو حبس النفس وكفها عن التسخط. وأما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله سبحانه فلا يقال له صبر، بل هذا من لوازم الإيمان، وهو كاعتقاد أنه سبحانه حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله. فلا يقال الصبر صون القلب عن اعتقاد الضاد، هذا بعيد جدا وتكلف زائد لتفسير الصبر. وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقوله: واصبر لحكم ربك، وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله: فاصبر على ما يقولون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وسائر نصوص الصبر، ومن العجب جعل الصبر الذي هو نصف الإيمان من منازل العوام وتفسيره بهذا التفسير. نعم يجب على كل مسلم أن ينزه ربه سبحانه عن أن يقضي قضاء ينافي حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه، بل كل أقضيته لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل الممتنع، وأما الممكن فلا يقبح منه شيء. وهؤلاء لا معنى لصون القلوب عن خواطر السوء المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط. وبالجملة هذا مقام آخر غير مقام الصبر، بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم، ولكل مقام مقال. وأما استشهاده بقوله تعالى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا، فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه، بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليك. يقال أبلاك الله ولا ابتلاك، فبلاه في الخير وابتلاه بالمكاره غالبا، كما في الحديث إني مبتليك ومبتل بك. فصل حزنهم. قال وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء إن الإنسان لربه لكنود. وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحزن، وأما تفسيره إياه بأن يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء فليس بالبين، فإن الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه، وإن تعلق ذلك بالماضي كان حزنا، وإن تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما. وأما اليأس عن النفس الأمارة بالسوء فليس بحزن، إلا أن يكون مراده أن حزنهم ينشأ عن النفس الأمارة بالسوء لا عن المطمئنة، فإن النفس المطمئنة لا تحزن، وإنما تحزن الأمارة لفوات محبوبها. وهذا ليس كما قال، فإن المطمئنة تحزن على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في الأحيان، وهذا الحزن لا بد منه لها، إذ التقصير والتضييع لازم. وأما استشهاده بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، على ذلك فوجهه أن الكنود هو الكفور، وهو الذي يذكر المصائب وينسى النعم. ولا ريب أن الحزن ينشأ عن هذين، ولا ريب أن الحزن الناشئ عن الكنود حزن ناشئ عن النفس الأمارة بالسوء، وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس من هذا، وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته. فصل خوفهم. قال وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب، فإن خوفه مناضلة عن النفس وظن بها، وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس، يخافون ربهم من فوقهم، وقال في حق العوام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد تقدم الكلام أيضا على ما ذكره في الخوف وعلته، وقوله وهيبة الجلال لا خوف العذاب تقدم بيان بطلانه، وأن الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدهم المشركون بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يقال إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من التطوهات والرعونات ودعاوى الأنفس. وقوله إن الخوف مناضلة عن النفس، فسبحان الله، هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته إنه يناضل ربه عن نفسه؟ ولو كان مناضلة فهو مناضلة للعدو وللهوى وللشهوة، وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية، فإن من خاف شيئا ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب وأسبابه، وما ثم إلا مناضلة أو إلقاء باليد إلى التهلكة، ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة. والمناضلة المحذورة مناضلة عن محبوبات الرب وأمره، وليس الظن بالنفس عن عذاب الله بنقص، بل الكمال والفوز والنعيم في ظن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله، ومن لم يظن بنفسه فليس فيه خير البتة. والظن بالنفس إنما يذم إذا ظن بها عن بذلها في محبوب الرب تعالى وأمره، وأما إذا ظن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة؟ وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناضلة والظن؟ قوله وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس، قد تقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير الخوف والخشية، ولا تستلزم هذه الهيبة أيضا نسيان النفس، ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام نقصا ولا علة كما تقدم، بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء. وأما قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فهو حجة عليه كما تقدم، ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين، أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب، الثاني أن هذا وصف للملائكة، وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته، فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فوصفهم بالخشية والإشفاق، ووصفهم بخوف العذاب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهم خواص خلقه. فإياك ورعونات النفوس وحماقاتها وجهالاتها، ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه، فمن أحق بالخوف منه؟ قوله وقال في حق العوام يخافون ربان يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا من الشطحات القبيحة الباطلة، فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم، وهم الذين قال فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فهؤلاء خواص الخلق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قولي هذا إن أحسن الظن بقائله، وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر، ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاون ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى، والله المستعان. فصل رجاؤهم. قال ورجاؤهم ظمأهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقا وبه سكرا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. وهذا أيضا من ذلك النمط، ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته، وانظر إلى دعوة هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له. وقال تعالى عن خاصة خلقه وعلمهم به إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن العجب استدلاله بقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فما لهذه الآية وما للرجاء، ولا سيما ما ذكره المصنف من تفسيره رجاء القوم والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز. ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب تعالى وعجائب مخلوقاته الدالة عليه، والمعنى انظر كيف بسط ربك الظل، والظل ما قبل الزوال والفيء بعده، فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون مديدا أطول ما يكون، وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه، ثم كلما ارتفعت الشمس شيئا انقبض من الظل جزء فلا يزال ينقبض يسيرا يسيرا حتى ينتهي إلى غايته، فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئا فشيئا حتى يصير كهيئته عند طلوعها، ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره، فإذا أخذ في الزيارة بعد تناهي القصر فقد تحقق الزوال، ولو شاء الله سبحانه لجعله ساكنا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيارة والنقصان، فالظل أحد الأدلة الدالة على الخالق سبحانه وتعالى. وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتكلف غير مقصود بها، وآيات الرجاء في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطا، فالظاهرة كقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله ويرجون رحمته، وقوله من كان يرجو لقاء الله، والمستنباطة كآيات البشارة كلها كقوله وبشر المؤمنين وبشر الصابرين، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فصل شكرهم. قال وشكرهم سرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهذا أيضا من النمط المتقدم، وشكر القوم وعملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محبه. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فسمى الأعمال شكرا وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها، فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته والعمل بطاعته، كما قال أفادتكم النعماء عندي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم. وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه، بمن هو أحب الأشياء إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره به، فهذا السرور ثمرة الشكر لا أنه نفس الشكر. وكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه، وهو كالرضا من التوكل، وكالشوق من المحبة، وكالأنس من الذكر، وكالخشية من العلم، وكالطمأنينة من اليقين، فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلى قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره به واستبشاره بلقائه. وأما قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهؤلاء هم المستبشرون ببيعهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فصل محبتهم. قال ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة، وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل، وأما الأقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتمييز. وأما استدلالهم بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالآية إنما سيقت في الإنكار على من يعبد غير الله ويشرك به. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت. وأما من عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محبه ومساخطه مفرقا بينهما، يحب هذا ويبغض هذا، ناظرا بقلبه إلى ربه، عاكفا بهمته عليه، منفذا لأوامره، فهو مع الحق المحض. فصل شوقهم. قال وشوقهم هربهم من رسمهم وسماتهم واستعجالا للوصول إلى غاية المنى، وعجلت إليك ربي لترضى. وقد تقدم الكلام في الشوق مستوفا، وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق، بل هنا مهروب منه ومهروب إليه، فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده، فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات. فصل. قال فالإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة، فإذا شاهدوا عين الحقيقة محلت فيها أحوال المشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل. قلت الحقائق التي يشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاثة: حقيقة إيمانية نبوية، وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل، وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة، ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان الموصلة إليها، والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من المنازل العامة. الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية يشاهدون فيها انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده، وأن العالم كالموات يقلبه ويصرفه كيف شاء، وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء، وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين، فإن عباد الأصنام شاهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهذا كثير من القرآن، فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام، فكيف يجعل هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين وتجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزلا من منازل العامة؟ وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق؟ وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله، وكم عطل الواقفون معها من الشرائع وخربوا من المنازل، وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية، حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل وحدية لا يفرق فيها بين الرب والعبد ولا بين القديم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع، بل الأمر كله واحد، والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبة، وهذه حقيقة كفرية إلحادية، وهي مع ذلك خيال فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة، وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة، فإنهم جحدوا الصانع حقا، وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود، والذين أثبتوا الصانع سبحانه وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء، تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا. فعليك بالفرق بين السائرين إلى عين هذه الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. قال شيخ هذه الحقيقة لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره وعبادته وطاعته دون غيره، فهذه هي الحقيقة حقا وما سواها باطل حقيقة. وقال تعالى لأكرم خلقه عليه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيذنا مما سواها، إنه قريب مجيب. هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى مجلس آخر نلقاكم فيه على خير. نسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.